حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشارقة FM 94.4، بهذه الكلمات توجد بيننا وبينكم نجوى مفادها أننا نود أن يصحب بعضنا بعضا إلى طريق الجنات، إلى طريق الله، إلى طريق الحنان المنان، وأن نبعد كل البعد عن النار. فلا بد أن ننضوي وننزوي تحت لواء من ألوية فئات أهل الجنة. ترى ما هي فئاتهم وما أقسامهم؟ وهل المؤمنون داخل الجنة أنواع وأقسام أم ماذا؟ وكيف نصل إليهم؟ نصل إليهم بهذه الندوة الذي بيننا وبينكم مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الشافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من الوعد الحق. أهلا بارك الله فيكم. وما زلنا نتريد في الجنان خلف فضيلتكم وهذا العرض السيق والسيق الذي تتفضلنا به عبر شاشة الشرق الصبائي. نسأل الله أن يكون يعني شرفنا للمسألة يصل إلى قلوب المشاهدين والمستمعين وعقولهم، وندعو الله عز وجل أن يكون خالصا لوجهه سبحانه منا ومنهم إن شاء الله، حتى يبارك رب العباد في العلم الذي يقال وفي العلم الذي يستمع إليه بإذن الله تبارك وتعالى. ونعلم أن المسافر دعوته مستجابة إن شاء الله. يا الله رب العالمين. ونعلم أنك مسافر إلى كندا بعد البرنامج مباشرة. إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله عندنا مؤتمر إسلامي هناك في كندا إن شاء الله. تعود بسلامة الله ونفع الله بكم ولا تنسون من صالح الدعوة. قبل الله منا ومنكم إن شاء الله. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، في الجنات أهل الجنة بالقطع هم، هل هم فئات لأنهم درجات؟ هل لهم أسماء محددة، صفات معينة، ألوية، جماعات، أم كلهم صنف واحد من المؤمنين الأتقياء لله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني الناس في الدنيا درجات. نعم. يعني الله عز وجل لم يجعل الناس طبقات، ليست الناس طبقية في الإسلام. يعني لا يقال ان هذا غني وهذا فقير، هذا من عليه القوم، هذا من السوقة والدهماء. لا، لان ربما يكون هذا تقسيم سوسيولوجي موجود، يعني اضرب هذا المصطلح العلم الاجتماعي. لكن الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. يعني الله جعل الناس درجات بما اوتوا من علم فقط. وانا عالم في الموضوع الفلاني، جاهل في 20 موضوع اخر، أفقه في القضية الفلانية لكني أجهل. حتى قال ابن عطاء في مناجاته: يا ربي كيف لا أكون جهولا في علمي وأنا الجهول في جهلي؟ كيف لا أكون جهولا في علمي؟ في علمي، لأن علمي قاصر. نعم. فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ أنا أساسا جاهل مهما أتيت من علم. الجهول في جهل. فما أتي عدد منا من العلم إلا قليلا. لا يقول إنسان أنا أعلم، أنا أعرف، أنا لا، هو يعرف بما علمه الله سبحانه وتعالى ثم يقول والله أعلم. لكن يدعي العلم، هذه قضية سبحان الله. يعني أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني، ما خير الأماكن يا رسول الله وما شابهها؟ قال: أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني، يا جبريل ما خير البقاع وما أشرها؟ قال انظري حتى اسال العليم الخبير. الله اكبر. لان جبريل غير ماذون له في الفتيه. درس جميل. لكن مليارات المسلمين او ملايين المسلمين اليوم يفتون. كل واحد يفتي بما يهرس وما لا يعرف. كل واحد ما يهرف بما لا يعرف. يهرف بما لا يعرف. نعم. اذا كان نفس الدنيا درجات فهم في الاخره نفس الدرجات. قلنا درجات الاخره بقدر قله انغماس الناس في حب الدنيا. صحيح. الدنيا والاخره ضرتان اذا جاز التعبير. ان ارضيت الف اغضبت باء، وان ارضيت باء اغضبت الف. الليل والنهار لا يجتمعان. فحب الدنيا مع حب الاخره لا يستوان الا اذا حليت المشكله بمنطق واحد. اجعل الدنيا وسيله للاخره. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني لا تنس نصيبك من الدنيا ان تجعلها للاخره. هذا هو النصيب. فانت في الاخره درجات الناس تتفاضل بقدر ما انغمسوا بحياتهم وكيانهم وضيعوا اوقاتهم او لم يضيعوا اوقاتهم سواء في الحق او في الباطل. فهنا يتفاضلون بالدرجات في الجنة. في الجنة. طب من هذه الاسماء او من ارقى الدرجات في الجنة. من اعلى الدرجات. نحن قلنا ان اول درجة الذين ينادى عليهم يوم القيامة اين الحمادون لله على كل حال. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة دون حساب. بأعلى درجة. الذين يحمدون الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. يعني في كل امر يحمد الله لانه يعلم ان الذي يعني تبدو بسيط. تبدو بسيط. عايزة تربية. تربية نفس. عايزة تهذيب. يعني انت مجرد ان صحيح الله عز وجل اوجد لنا فكين وشفتين. هذا باب يغلق على اللسان. ورغم ذلك اللسان وحش كاسر ينفلت. لأنني رغم أن وجود الباب لكن إيه لكن ما ربيته تربية إسلامية حتى يسكت متى ويتكلم متى. ربما لأننا نتبع سياسة الباب المفتوح. يعني المصيبة أن الإنسان الغبي هو الذي يضيع حسناته لجريبة الناس والوقوع في أعراضهم والتعامل مع الناس على وجهين يقول كلاما وهو ينفذ كلاما آخر. تلك هي المصيبة. نحن احوج الى قليل من الادب الى كثير من العلم. يعني نحتاج ان نعيد تاديب انفسنا مره اخرى. نعم. فقطاع كبير في الجنه وقطاع عباد الرحمن الذين بدات انت بهم تصدير الحلقه بايات سوره اواخر سوره الفرقان. عباد الرحمن. عباد الرحمن. هذه طائفه خاصه. يقول بعض العلماء يعني ان هناك لوحه او كانما نتصور هكذا او نفعل ان ايه ان هنا يكون عباد الرحمن. قطاع من عباد الرحمن. شيء لها خصوصيه. لا لهم خصوصيه لانهم لهم صفات محدده. عباد الرحمن. في الدنيا. في الدنيا. يعني اذا كنت انت من يعني حصلت على هذه الصفات كشهاده اجازه. الله. انت تدرس ماده كذا وكذا وكذا تحصل على اجازه كذا. سهل تحقيقها ام صعب؟ يعني هو سهل على من يسر الله له وطرق هو اسبابها وكابد نفسه حتى بلغ اياها. بعد اذن حضراتكم ليكن موضوع الحديث عن عباد الرحمن. توكل على الله. ونرفض تلك الصفات. هذه الصفات والاخوه المشاهدين والمشاهدين يراجعون معنا في كل صفه هل هي موجوده ام يعني هي ليحضر كل واحد منهم ورقه وقلما ويكتب وسوف نوضح صفه صفه. طيب. وهو يراجع نفسه يقول يا ترى هذه الصفة موجودة في ثم يجعلها منهجا الى ان يعني ونحن يعني في هذه الايام الطيبة ايام الحج المبارك ان شاء الله ان هذه ايام عظيمة عند الله عز وجل ان اخلص نفسي مما يضادها ويقف امام الوصول اليها ويتصف بها. جميل. اذا كل واحد منا يستطيع ان يضع لنفسه نسبة مئوية من صفات عباد الرحمن. لابد ان نحتاج الى برنامج عمل. اي وزارة اي مؤسسة اي هيئة طبعا يعني الجدول الزمني لانهاء مشروع معين. الخطة السنوية. الخطة الخمسية. الخطة العشرية. صحيح. نضع الخطة الدهرية. الله. التي سوف اذهب ولا اعود. بارك الله فيكم. هذا لمن يدخل الجنة هو بعد سن التكليف. وما دون سن التكليف الخامسة السادسة. قلنا ان في ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال العلماء ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا. وهناك علماء اخر يقول كل من مات دون سن البلوغ من ابناء المسلمين ومن غير ابناء المسلمين هم في الجنة. ومن غير ابناء المسلمين هم لم يكلف لم يكلف. هذه رحمة الله سبحان الله. يعني المفروض ان نفرح. يفرح الانسان كلما راى انسانا يهديه الله. يفرح الانسان كلما راى انسانا يرق قلبه لذكر الله. افرح عندما ارى امراه غطت نفسها بعد ان كانت عاريه. افرح اذا رايت انسانا كلا يصلي وبدا في الصلاه. افرح اذا كان انسان رايته يتعاطى الخمر ثم تاب الى الله عز وجل. افرح اذا رايت انسان يعني والعياذ بالله سائر في طريق الشر ثم يفيق ويتوب الى الله. فنفرح اذا راينا كفيضا في الجنه وعلى ابوابها. من هم عباد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان في اخرها رب العباد سبحانه وتعالى يذكر وعباد الرحمن. اول صفة الذين يمشون على الارض هونا. نعم. اللي هم اهل الايه؟ التواضع. نعم. طبعا. يعني اذا في المقابل من تكبر ليس من عباد الرحمن. لا ده مش من عباد الرحمن وبس. ده لا يدخل الجنة. المتكبر؟ المتكبر. لا يدخلها متكبر. قانون. لا يدخلها متكبر. ما هو المتكبر او الكذب؟ الكذب هو يعني بطل الحق وغمط الناس. يعني استقلال قيمة الناس امامه. اذا نصحه اخر ان كانت النصيحة على هواه قد فقد لها. على غير هواه اما ان تأخذه العزة بالاسم. واما ان يتملق من النصيحة. واما ان كما يقول علماء النفس يعمل عليك اسقاط. يعني يأتي بمصائبه وعيوبه بيضعها عليك انت. ليعلق مصائبه على اخرين. يعني سبحان الله العظيم يقول انا الذي سويت انا الذي صنعت انا الذي عملت انا سبحان الله العظيم. يظن انه هو العلامة الوحيد في المجلس. هو العلامة الوحيد على الشاشة. والعلامة الوحيد في الفقه. والعلامة الوحيد في الطب. هذا كبر. يا اخي ما هو لما خطب كريم الله موسى في بني اسرائيل فبكى الحاضرون جميعا. فسأله احد الحاضرين هل في الارض من هو اعلم منك يا كريم الله؟ قال لا. سبحان الله. اجابة نبي. نبي ورسول وكريم. يعني هو من الواجب هو اعلم اهل الارض في زمانه. امر طبيعي. نعم. ولكنه استرجع. لأنه تربية خاصة. قال يا رب إن كان من هو أعلم مني فدلني عليه. قال يا موسى الحاضر أعلم منك. أين هو دلني عليه؟ قال هناك عند مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وأخذ الحوت معه. المهم فلما دخل على الخضر ودي برضو وقفة مهمة جدا على قضيه أن أتكبر بالعلم مصيبة. وجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. انا سوف اذكر البدايه فقط لطلب سلوك التلميذ او المريد ليتعلم. ثم اتي لاخر القصه لان القصه معروفه عند الناس كلها يعني وليس هذا مكانها. سوف اتي لاخر القصه ليعلمنا الخضر ما هي قيمه تواضع المعلم. تمام. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. مما علمت يعني انت تعلمني رشدا ام مما علمت رشدا؟ هذه وتلك كده. ان تعلمني رشدا مما علمت. ها. ها. او أن لما اتعلم منك اصير ارشد اكثر ارشادا او رشدا من قبل. من قبل. وكلاهما خير. سليم. هل اتبعك؟ هذا ادب. هل اتبعك؟ هل اتبعك؟ لا بد من الاتباع. الاتباع خير من الاتباع. يعني لم نقل اجلس معك او اصاحبك. لا تعالى انا فرغت وقتي انا ليس عندي انا فاضي دلوقتي. لا هات ما عندك كل ما عندك. هل اتبعك على ان تعلم؟ كانت المفاجأة. قال انك لن تستطيع معي صبر. وكيف تصبر على ما هو يعلم؟ يعرف ان هذا موسى بن عمران كريم الله ورسوله النبي وطبعا. قال انك لن تستطيع معي صبر. وعللها. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره؟ كيف تصبر على شيء انت لا تدرك معناه ولا مراميه ولا اهدافه ولا وسائله ولا سبحان الله. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. اظن يعني منتدى الاسلام. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. وبعدين لما اعترض على السفينة لما خرقها قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا؟ راح نجده قتل الغلام فاعترض قال ألم أقل لك إنك بدأت اللهجة تحتاج أول مرة أنا ألم أقل إنك لم تستطيع أول مرة قال إنك لم تستطيع معي صبرا في المرة ألم أقل لك لك جيب المرة الثالثة قال أنت خلاص أنت مفصول هذا فراق بينهم خلاص سأنبيكم إيه الأخ خالص في آخر القصة قال إيه وما فعلته عن أمري. طبعا تظن أن هذا العلم أننا خرقت السفينة ولم تغرق وقتلت الغلام كي يبدلهما رب العباد خيرا منه زكاة أقرب رحمة وعدلنا الجدار عشان يطلع الكنز من تحت لليتيمين اللي كان أبوهم فلا. هل تظن أن هذا من العلم ومن الفقه ومن ال يقول لك أنا أنا أنا أنا عندي عقل ذكي أنا مش عارف أنا عندياتي سبحان الله وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري سبحان الله. حتى سيدنا سليمان في أدبه فلما رآه مستقرا عنده هو الأول قال إيه قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك كثير وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب كثير من المفسرين يرونه أنه سليمان نفسه هو نفسه قال يعني التراسل الموجود بين الضمائر والضمير الفرد المتكلم يجوز يجوز وكل قاعدة لها استثناءها. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يقولوا إيه وخلاص بقى أنا اللي أتيت علم الكتاب أنا أجيبه لك ممكن يكون هذا في إضمار معنى في إضمار المعنى هكذا يضمر المعنى هكذا صح على الله. فلما رأى مستقرا عنده لم يقل هذا من ضمن الملك الذي أتيته هذا من ضمن السيطرة لا داعي أن أنا خلاص لكن أنا من ضمن السيطرة شوف خرج عندي مريد من المريدين جاب العرش في في في أقل من طرف العين لا قال هذا من فضل ربي ليردوني أشكره أم أكفر هذا هو منطق الأمور. فالمتكبر والعياذ بالله رب العالمين يعني من جر زيده خيلاء جر زيده في النار يوم القيامة قوي لأنه كبر الكبر ألا أقبل نصيحة الغير مثلا زوج شديد مع زوجته ننصح يا أخي اتق الله يا أخي لا أقبل نصيحة الغير زوجة نفس القضية جار عامل موظف رئيس المؤسسة يا أخي اتق الله لا أقبل نصيحة الغير يعني ربما لا توافق عقله وهواه يا أخي إن عز أخوك فهم قال العرب هكذا يعني أخوك شديد شوية خف أنت شوية ما لا بد أن نلتقي أنت لك عقل ولي عقل تمام ففي مسألة ليس لها ميزان واضح لا بد أن أقترب منك خطوة وتقترب أنت مني خطوة لكن أنا أقف أنا في مكان وأطالبك أنت أن تأتي الله يعني إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد فقال أكسبنيها وعزني في الخطاب فصرح سيدنا داود قال يا خلص ظلمك بسؤال نعجتك يا عاج وإن كثيرا من الخلطاء لا يرغي بعضهم على بعض سبحان الله فالقضية أن لا يعني لن كن لينا حتى يعني نفتح باب والشخصية والبرستيج والمنتاليتي معذرة في هذه المصطلحات هذا من تلبيس إبليس والكرامة والعزة أنا عندما وحما كليب لا حما كليب هذا يعني ود العرب في 60 سلامة على 60 داهية راح العرب في داهية وقتل آلاف وثلاثة آلاف قتلوا في بين العرب وبعضهم وما النتيجة إلا أن نذكر ساراتهم سبحان الله بهذا المنطق. لكن نحن كمسلمين من الله علينا بالإسلام خلاص يعني عندما يعني يلينون الناس ألين عندما أرى مجموعة من الناس لها مقامها ولها مكانتها لكن أتكبر وأقف مكاني ولا أبدا وسبحان الله وفي ناس قبل أن تموت توفي لا تذهب إلى عمك لا تزور خالك لا تجعله يحضر غسلي لا تجعله يحضر جنازتي لا لماذا لا سبحان الله بالمناسبة يجب تنفيذ هذه الوصية لها بوصية جائرة لا لا لا لا وبعدين الحسن البصري واحد دخل عنده فغتاب واحد مسلم يعرفه الحسن قال للمغتاب الحسن يعني قال له هل شاركت في فتوحات سلس والروم قال لا قال هل شاركت في فتوحات شمال افريقيا قال لا هل قتلت مع المسلمين يوم كذا وما كذا قال عجبا سلم كل اعداء الله هؤلاء منك وما سلم منك عرض اخيك المسلم. لا اله الا الله. يعني انت ما فيش ولا كافر راح له منك اذى وراح اذى بس للمسلم بيقول لا اله الا الله يا اخي سدده وقاربه. درس بليغ. انت بينك وبين اخوك احنا او او او او شيء يعني غضب او شيء بهذا المنطق يعني خده على جنب وقول له يا فلان انا زعلان منك على كذا انا واخذ على خاطر منك شويه. بيكون اغضب. نعم اغضب. لا لا لا انا لو قلته بصدق نية ان شاء الله ادفع بالله شيء احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اذا دفعت بالتي احسن انقلب العدو ولي حميم. هذه آية الله ومن اصدق من الله قيلا. والله يعني قال وما يلقى الا الذين صبروا. لا وماله وما يلقى الا ذو حظ عظيم. لا لا مشروطة. لا لا من اي الطرفين الذي دفع. الذي دفع ده في احسن. هو من الذين صبروا. صحيح. طب ولماذا نكون ومن عايزين ندخل الجنة ما نتكلم عن الوعد الحق ده. ما هو ربنا جعلنا طبقات. لا ومال بس الطبقة او درجات. معلي درجات. هذه الدرجات. نعم. لنكن فيها. لا. لا نقصد يقال انه ربنا هذا فضل الله يعني ربنا جعلني هكذا يعني. لا لا لا ما جعل امر فاطاع ونفذ لخلق هذا ربنا اساءك. لا لا لا لا هذا من الكبر. لان سيدنا سليمان قال هذا من عقلي هذا من ملكي. قال لا قال هذا من فضل ربي. يعني بعض الناس يقول ربنا جعل الناس نوعين نوع مبدع ونوع شغيل او من الشغالات. هو من النوع المبدع الشغالات تجري خلفه. شوف وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. هذا التفضيل له صورة بقى الحلال في الرزق. ما هو سبحان الله إن لم يحن الغني على أخيه الفقير فيما آتاه الله من رزق فكأنما رب العباد يقول إنما المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فإن دخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أولادي. هو أكنها أموال الغنية حبيبي وتعب وعمل. إنما المال مال الله. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من الغني هذا؟ هذا فقير. فقير إلى الله. لما أعطاه الله المال. أعطاه ليرى. يعني لا, لا, لا, لا لا لا ليبلوني أصبر أم أشكر أم أكفر ليبلوني. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني فتنة. ابتلاء. الله يرضى عنك. يبتليني رب العباد بهذا. الله. زي الذهب لما يفتتن في الإيه في النار. شوف ها. في معدن تاني يدخل نار خلاص انتهي. ربنا بيختبرني بالعلم. ها تعمل فيه ايه؟ يختبرك في الجاه يخليك على باب مسؤول تستطيع ان توصل طلبات الناس اليه. فان قصرت لان رب العباد سبحانه وتعالى يعطي النعم للناس فان قاموا فيها زادهم من فضله وان لم يقوموا بها سلبها منهم ثم اعطاها لغيره. قاموا بمعنى طبعا يعني عمل يعني استغل هذا في مرضات الله سبحانه وتعالى. بس عمل اي شيء. طيب يعني هل المطلوب ان نمشي هونا على الارض؟ لا مش هي كنايه عن ايه؟ عن التواضع. التواضع. التواضع يعني يعني يعني انا ابن فلان. لا لا لا سيدنا الرحمن قال له ايه؟ انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. ها ان كنت يعني اقوى قوي يعني اضرب الارض برجلك وشوف انت هتغوص في الارض. وبعدين انت الجبل اكبر منك ففي ايه؟ في ايه؟ مثلا وبعدين ايه؟ يعني يقول خفف الوطن. الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. ايليا لما كان له صديق وتولى منصبا كبيرا فبدا يعني يتوجع لا لا ترى فبعد قصيده مثل الطيب. نسي الطين ساعة لأنه طين حقير فتاه فيها صار فيها وعربا وكسر خز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمد وجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنت لا تأكل النضار إذا جوع ولا تشرب الجمان المرضد. أنت مثلي من السرى وإليه يعني أنت رايح تطراف التراب. تعالى ما يا سيد فيه وصد. ليه تكبر؟ ليه تكبر على عباد الله؟ يا أخي أنا وأنت من التراب وسوف نعود إلى التراب. أنا وأنت من بني آدم كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل العربيين على أعجمي. وعلى الملاجئ الأعراب اهتز لما شاف الناس وخاف وتوتر. رب تعرف هون عليك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. سبحان الله. من ما أنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما رآه الأعرابي. الأعرابي أول مرة شوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له رعدة. سبحان الله. أو كان له هيبة صواب نور. سبحان الله. فربك عليه هون عليك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القبيلة بمكة. هذا التواضع منه. يا أخي ما رؤية مادا رجليه بين صحابتي قط. كان لا يسير أمامهم. سيروا أمامي وخلوا ظهري بملائكة ربي. هذا التواضع العجيب. صلى الله عليه وسلم منه. سبحان الله. فصلاة التأسيه خفية فيحمي لها ركبتها حتى تركب. هذا هو خلقه الكريم. هل هذا حط من قبل رسول الله؟ المفروض في صفات عباد الرحمن أن تتوفر فيهم هذه الصفة. لابد التواضع في المسجد. وبدأت الآية بها التواضع في المسجد في التعامل. ده يعني إذا بشفت مهذب متأمل. لكن في ناس أخوة العزب الكبر ينطق من خطواتها. الله. عمر بن عبد العزيز المسجد انطفأت فقام هو أمير المؤمنين. أوقد المسجد ثم عاد قال يا أمير المؤمنين مر أحدنا. قال قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. سبحان الله. قلت أنا رحت أنا عمر بن عبد العزيز ورجعت أنا عمر بن عبد العزيز. جميل جميل جميل. كلمنا شيخ الله يرحمه. جميل. كلمنا أقول يا مولانا فلان شتمني. قل له في وجهك ولا كان سمه كان ناحية إيه؟ يعني كان في وجهي. قل له في يعني هزارة جت على وجهك يعني يا ابني. أنت أخذت حسنات وهو أخذ سيئات. عايز صباع حسناتك أدعو له بالخير. مش عايز صباع وأنت خدت حسناتك خلاص. أسكت. هكذا. بس ألا يصيبون هذا بالذلة والهوان؟ يا ابن الحلال نحن مع المؤمنين يجب أن نكون أذلة. نحن مع الكفار يجب أن نكون أعزة. الدليل؟ الدليل ربنا وصل المؤمنين قال إيه؟ الأذلة على المؤمنين. أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين جديد مع المؤمن متواضع. ده في زي واحد يصلي كيف الكافرين كيف أخبار الكافر لعبي لله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون نحن أعلى بلا إله إلا الله من قام منكم لقد نعم إن كنتم أنا كنت من ماشي طب ما ماشي يا ابني ما إذا شرت الشرط ما أنت مش موجود مشروط صحيح إن الشرط حدث فماذا تنتظر لابد من التواضع لابد من التواضع فعلا أعظم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في هذه الصفة ولا يعتد بأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس درجات وفضل بعضهم على بعض وشاء وما له فضل الله وأنا ما أسأل الله من فضله أنت عايز إيه عايز مال ولا رب أعطيت فلان مال يا رب أعطيني زي أعطيت فلان عيد أعطيني زي أعطيت فلان شغل أعطيني زي إذا كنت عايز أطلب خزائنه لا تنفك بدل ما أحقد على أخويا أطلب من الله صح يعني للرجال نصيبهم مما اكتسب وللنساء نصيبهم مما اكتسبها واسألوا الله من فضله يعني اللي أعطى هذا وأعطى ذاك يعطيه سبحان الله والقصة بتاع صحيح مسلم الأبرص والأعمى والتاني المصاب بالبرص والأسماء سبحان الله وجاهم ملائكة وامتحانهم بعد ما ربنا أكرمهم بالمال اللي عرف نعمة الله زيدت له صحيح. واللي أنكر نعمة الله قال ورثته كابرا عن كابر فبنتي شوف الكابر عن كابر نفحك فيه تمتع ولذلك المتكبر الأساسي غير بعد إبليس يعني والعياذ بالله من ضمن الأمثلة القوية صاحب الجنة سورة الكهف وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من الأعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر شوف سورة متكبر لما ينطق قال له صاحبه وهو يحاوره بدأ في الايه بدأ في البداية قال لا لا لا احنا خلينا في الاول قال المجرم هذا بصع الجنان كده قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا صاحب المدنية اليوم اصحاب المدنية والحبيب قال لا لا تبيد المدنية صح ما اظن ان تبيد هذه ابدا حضرة ازاي تزوك وما اظن الساعة قائمة ولا ارغدت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ألا تعتبر هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى؟ لا هذا مش ثقة في الله ده هو أمثال ده هو يقول لك حتى لو كان في آخرة أنا أرضو هذه سناك العز تحت بند إيه؟ الثاني قال أقهرت بالذي خلقك من تراب رجعوا إيه؟ إلى حقيقة ثم سواك رجل ثم من نطفة ثم سواك رجل لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا وبعدين ينفع ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أنت إيه يعني عندك مليار إيه يعني إيه المليار عند الله يا فين يا شريف غياث؟ بس انا مش عايز المليار عشان اصاب بما اصبت انتبه. لان في صنف نمرود ولو يعني ولو انعمنا على الانسان ده اعرض ونأى لجانبه. انا عندي. وعلى فعل واذا انعمنا على الانسان اعرض سبحان الله. اذا مسه الشر كان يئوس. لا اله الا الله. هكذا صفته. فكان يقول ايه؟ عسى رب ائتني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا. اللي جاب الماء هو الله وربنا غوره في الارض يغور سبحان الله. فمن ياتيكم بماء معين؟ ها من الا الله سبحانه وتعالى. او يظهر واحيط بثمره شاء اعفى بالليل خلت الاشجار جذوع بالليل بالليل احيط بثمره يا الله احيط في التعبير احيط بثمره فاصبح على ما صلح الصلاح مصر ايه هو تاه زي سوره نور واصحاب الجنه نفس القضيه. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا هل رحمه احد ما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق خيرا ثوابا وخيرا عقبا. هذا كلام الله. انا عايز المؤمنين يقرأوا القرآن بهذا من عقيدة الذات. هنالك الولاية. الولاية ام الولاية؟ لا الولاية لله سبحانه وتعالى. وفي في يعني في قراءة الولاية لكن هي الولاية. ان يتولاك رب العباد عز وجل. لانك توليت كتابه وسنته في الدنيا. هذا هو الدرس. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا العاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا من عاقبة المتقين. يعني أي إنسان يتعالى بماله يتعالى بعلمه يتعالى بجاهه لا الذي أعطاك العلم والجاه يسلبه. وربنا قال في الحديث القدسي الكبرياء رذائي أنا والعظمة إزالي مما زعني فيهما أدخلته ناري ثم لا أبالي. طيب يعني الكلام في صفات عباد الرحمن كثير ولديه أسئلة كثيرة ولكن نتعلم يعني لما الكبر تحديدا؟ الكبر الكبرياء صفة من صفات الله فكيف تأخذها أنت؟ آه. يعني شوف احنا قلنا إن لله نوعين من الصفات. نعم. نوعان من الصفات. نعم. أو إن نوعين من نوعين لله لأن مختلف وعطف. نعم صحة لسانك ولهذا لا نراجع. إذاك أذني ما غرشت. فهذان النوعان سبحان الله العظيم. نعم. أن الصفات الأولى صفات الجمال. صفات الجمال الرحمن الرحيم الغفور الودود الشكور الحليم الصبور وصفات الجلال المتكبر القهار الجبار المعز وهكذا سبحان الله. صفات الجمال اتخلق بها والودود مع الناس وصفات الجلال انقمع واخاف منها ومنها المتكبر. لا يا الله لأن أول ما عصي الله عز وجل به الكبر قال أأسجد لما خلقت طينا أنا خير منك أنا خير منك بس تعيش كبر أكثر من هذا. اسأل أي إنسان إيش الرجل لما دخل وصفه قال رسول الله فلان يفتح كذا هو دخل الرجل فتقطر منه أثر الوضوء سأل الماء هذا الذي مدحناه لك آنفا قال اني ارى فيه صفعة او عليه صفعة من صفعات الكبر علامة من علامة الكبر. فجلس الرجل سبحان الله قال له يا اخ الاسلام الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم اما مر بخاطرك انك خير ممن حولك؟ يعني مرة كده يقول انا ايه انا احسن واحد انا اعلم واحد انا اغنى واحد انا اجمل الجميلات انا احلى مش عارف وهكذا واحدة او واحد يعني مثلا. قال يمر يا رسول الله قال اما اخبرتكم ان فيه سفعة من سفعات الكبر. الله اكبر. ولو مر بذلك مر مرة تكبر هذا من الكبر هذا من الكبر كلنا ذكر ربنا يتوب عليك لا حول ولا قوه الا بالله. اول صفه الذين يمشون على الارض هونا. ولهذا كنت سأسأل فضيلتكم عن ترتيب صفات عباد الرحمن. هذا الترتيب. لما قال عباد الرحمن تحديدا ولم يقل عباد الله عباد الرحمن. لأن الرحمن الذي يرحب الناس في الدنيا لأن الرحمن صفة تخص أهل الدنيا يعني يرحم الله عباده عبد الرحيم مثلا الرحيم فاصل لا لا, لا لا لا لا يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. الرحمن صفة مبالغة من الرحيم لأن الله في الدنيا يرحم المؤمن والكافر وفي الآخرة لا يرحم إلا المؤمن. ولهذا يعني الرحمن في الدنيا يرحم رحمة الدنيا، رحمة الدنيا يرحم بها المؤمن والكافر، والكافر وفي الآخرة لا يرحم إلا المؤمن، ولهذا رحيم رحيم. طب لما لم يقل المؤمنون مثلا كما ورد في سورة المؤمنون؟ لا قال أفلح المؤمنون، وهناك صفات أيضا، صفات. احنا خلينا نتكلم عن عباد الرحمن، لأن الرحمن صفة تخص الرحمة تبدأ في الدنيا، فيبدأ الإنسان أن يرحم نفسه في الآخرة وأن يتصف بهذه الصفات. طيب لماذا لم يأتي بهذه مؤخرا ويقول مثلا وعباد الرحمن مع ذلك خارج من الأسفل الذين يبيتون لربهم سجادا وقياما؟ الإنسان الذي لا يمشي على الأرض هونا لن يتصف برقية الصفات. الله لن لن الكبر باب، التواضع باب للدخول على بيت الإيمان، فإن جعلت بابه الكبر لم تدخل بيت الإيمان. مرة ثانية جميلة، يعني التواضع باب للدخول على الإيمان، على بيت الإيمان، دار الإيمان، قصر الإيمان، بابها التواضع، فإن كان الباب كبر لم تدخل. ولهذا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا. سبحان الله. وبعدين طب يقول يمشون، لم يقل مشوا او عاشوا، لا لا يتعاملون مع الناس، لا لا لا لا لا يمشون تدل على الاستمرارية، ان طيلة حياته وحياة ابنائه واحفاده هو متواضع مهما تقلد من مناصب، مهما وصل به الامر. اتحبون ان تروا رجلا من اهل النار؟ قالوا من يا رسول؟ قال رجل جالس وبين يديه رجال قيام. يعني يعني واحد قاعد كده وخمس ست عبيد حواليه واقفين كده مش حاجه يعني مولانا، يعني منظر والله. شوف بروتوكول ابن مسعود ماشي الناس متريبه فهو الى اي ما هو الناس دي مش اي حاجه في حد راح فين؟ ايه اللمه دي؟ ايه الزحمه دي؟ قالوا نحبك يا ابن مسعود. قال ذله للتابع وفتنه للمتبوع. انت تدونا في داهيه ليه؟ ذلة للتابع لهم لهم وفتنة للمتبوع. أنا أنت من الله، أنا ابن مسعود، أنا الناس ماشية ورايا يا أخي. الله أكبر. هو حريص، هو حريص، هو حريص سبحان الله، حريص على أنه إيه ما يدخل ما يفتحش في قلبه هذه الفتحة سبحان الله. نعم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ومرافق بها إيه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم الجاهلون اولا؟ الجاهلون الذين يجهلون مقام العالم، مقام الكبير، مقام الحاكم، مقام الحكيم، مقام الانسان ذي الاعتبار. ما في ناس اخرها صح ولا بد ان نوقرها صح، هذا امر طبيعي. الاسلام دائما يضع الناس في من في الناس في مواضع سبحان الله. يعني الله يرضى عليه سيدنا عمر يعني ما يقولوا عمرو بن معدي كرب، عمرو بن معدي كرب ثالث العرب. قالوا صمصامات يا امير المؤمنين سيفه سيفه آه. قال ارسلوه اليه سيدنا عمر بن الخطاب آه. فارسل الامير بن عايز السيف بتاعك انا كان طويل هذا نعم ان شاء الله يعني خمسه سيف يحملوه بس بجد هو بيحمله واللي جنب في فرسه والنبال والرماح والدرقه وشغلان فامسك عمر لما ارسل اليه فهزه هكذا وامسك بالسيف امسك بالسيف هكذا قال هذه سيف عادية سيف عادي عيد فيها أعيدوه لعمر. فقال يا عمر ما وجدت فيه شيئا ملفتا للنظر، ما فيه شيء جديد يعني. قال يا أمير المؤمنين أرسلت لك السيف وما أرسلت لك اليد التي تمسكه. يا بس واحد بس جميل فالجاهل الذي يجهل مقام من يحدث. يعني دخل رجل على أبو الأسود الدؤلي ابو البلاغه والدقه والمحاكاه اللي هو امام المحاكاه واضح نعم. ابو الاسود الدؤلي فهو ده رجل يعني ايه يعني بتاع فلسفه ويحب يحط الالفاظ الغريبه يعني ينكش يعني ابو الاسود ده طبعا لا عايز يعني يخدم مرجمه. قال كيف حال ابنك؟ ابنك كيف حال ولدك؟ الله لقد زارته الحمى ففتخته فتخا فربخته رفخا فتركته فرخا. فالاسود وجد الايه الراجل فعلا عنده كلمات غريبه يطلعها. قال له وكيف حال زوجته التي كانت تهاره وتصاره وتمره وتجاره؟ قال له اسكت يا ابا الاسود، لقد طلقت منه وانقضت عدتها فتزوجت بغيره فحظيت ومضيت وبضيت. قال له اسكت، ايه مضيت دي؟ قال له دي من غريب اللغه. قال له علاء بن اسود عنده عندنا قال له يا بني اذا رايت غريب اللغه فتفنها كما تشتد الهره القران. فلسفه على اهل الفلسفه، تتعالم على العالم؟ لا، في المشكله. كان الحسن البصري يجلس في مجلس شاب من ابنائه، تنظر في وجه الحسن كانما يسمع الحديث لاول مره وهو يحفظه من قبل ان يولد هذا الشاب. سبحان الله، هذا من ادب العلم، هذا من ادب العلم. سبحان الله. الامام الشافعي كان عنده 15 عام، فجلس في مجلس مالك، فدخل رجل يقول يا امام اقسمت على زوجتي ان تكون طالق، ان تكون طالقا ان لم تكن اجمل من القمر. قال زوجك طالق؟ قال فيه فيش حد اجمل من القمر، ولا كان طالع قمر اللي شافه انه صخور وحالته بما يعلم الله ربنا. كان راجع في فتواه. فالراجل ماشي من المسجد، من المسجد امام مالك تلميذ الشافعي، الشافعي تلميذ مالك. فالشافعي جالس في المجلس كلمه الامام مالك عالم دار الهجره صلى الله عليه وسلم. فقال يا امام ذكرني بالايه الكريمه. الشافعي، الشافعي لقد خلقنا القمر في احسن تقويم ام خلقنا الانسان؟ قال تعالى يا رجل، تعالى يا رجل، زوجتك زوجتك غير طالق. الله. شوف شوف الله، الكتكوت الفصيح من البيضه يصيح. صحيح، يقولون هكذا. لقد خلقنا الانسان، قل ذكرني يعني هي الايه ترى الانسان ولا القمر؟ لا الانسان. تعال زوجتك اجمل من القمر. سبحان الله، سبحان الله. يعني لو كانت فيها كل الدمامة في أجمل من القمر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان الله. نعم. وإذا خاطبهم جاء هنا إذا على التحقيق لم يقل إن، لا لتأكيد حدوث الخطاب بينهم وبين الجاهلين لا محالة، يعني هو واقع. وهو لابد من هناك كلام. لا، العالم مليء بالجهال. العالم مليء بالجهال. هذا قال وإذا ولم يقل وإن خاطبهم. قالوا لأبي حنيفة هل تستطيع أن تعد لنا مجانين بلد كذا؟ فقال أنا على عد عقلاهم أقدر. العقلاء دول 5 6 7 على زمان مليون الدنيا. فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني لا نبتغي منكم لا شرا ولا نرد عليكم بذاء بالبذاء بل نحسن اليكم. هناك ناس تقول سلاما، هذه الكلمه تقول سلاما. لا لا، سلام ده حاله كون الكلام. يعني اذا حدث ارد ردا طيبا اقول بارك الله فيك جزاك الله خير. سبحان الله. عارف زين العابدين بيطوف، فالناس بتوسع له توسع له توسع. فواحد حاقد كده فجاه فاقترب منه قال له يا فاجر وسمعت كل العلي زين بكده هو لا يعرفه، هو لا يعرف من هذا علي زين العابدين ابن حسين ابن علي جدته فاطمه. نعم. قال له جزاك الله خير عند الكعبه. قال له انت منافق. قال له بارك الله فيك وشكلك يقول انك فاجر. قال بورك فيك. فرجع له ما فيش فايده فيه سامي. قال له هذا تعالى اخبرتني عن صفات ثلاث سيئه فقط وانا في من الصفات ما اتريد ان تعرفها؟ قال اشهد ان هذا ابن رسول الله. لا اله الا الله. الرجل لا يعرفه، لا يعرفه الا الله. علي زين العابدين هذا ظل في الكوفه 40 سنه، فقراء الكوفه لا يعرفون من يضع لهم امام عتبه الدار قبل الفجر الطعام والشراب والملابس والاموال الا لما مات علي زين العابدين، فهم يغسلونها ووجدوا الحبال التي كان يحمل عليها الطعام بتاعه قد تركت اثار في جسده رضي الله عنه. الله. يبقى خلقه ام كلامه؟ خلقه بس. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. مش قول، مش قول، قول قول لسان الحال. احنا لسان الحال ولسان المقال. ده مش لسان المقال، لسان المقال بالبسيط بالبسيط، لسان الحال. سبحان الله. نقول من يجرؤ على ان يحادثني هكذا او يكلمني هكذا هو لا يعرف من انا، الا يعرف من انا. هذا هذا من الكبر، هذا من الكبر. انا بس يقول انه انا بس اعرفه مقامه يعني. المسلم هذا كبر يعني. ايضا يا ابني المسلم سبحان الله العظيم يعني اسوأ العباد من يظلم يعني انسانا لا ناصر له الا الله. يجد زوجته ابوها مات، امها ماتت، خالها سافر، ملهاش عم، ملهاش اخ، يبتدي يستري فيها. بالله عليك مش تقول يوم القيامة فيها ما الناس بتروح فيه ان يظلم من لا ناصر له الا الله. لا لا لا نشرح. اما ليه اليتيم حذر الله من اغضاب اليتيم؟ ليه الارمله كثيره الجناح؟ لا اله الا الله. الارمله ليه غير المطلقه؟ الارمله اقوى اضعف من المطلقه. والله المطلق يمكن يجي يسوق اي واحد يتزوج مثلا يكون ما لها اولاد، لكن ارمله ربما اولادها ومش راضيه تتزوج وانقطع عليهم وكده. سبحان الله. ربما المطلقه هي التي اختارت الطلاق بنفسها، او ان الله لم يقدر، لكن الثاني اخذ زوجها من حياتها. فهؤلاء هم الضعفاء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طب بما نسمي هذا الصفة الأولى التواضع، الأولى التواضع دفع السيئة بالحسنة. يا سلام. نعم. طيب وماذا أيضا من الصفات؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. في المرتبة الثالثة أو الدرجة الثانية. نعم. المفروض هذا في الدرجة الأولى، يبيتون لربهم علاقة بالله سبحانه وتعالى. ممكن أنت تكون قد تعودت على قيام الليل، لكن ما تعودت أن تكون متواضعا عن ضد هوى النفس. والله انا هقوم بالليل شويه وانام بعد كده، يعني فيها تعويض. لكن ايه تعويضها؟ ان انا اقول سلام لمن يظلمني، اتعامل بالخير مع من يسيء الي، كيف اعفو عن من ظلمني، كيف اصل من قطعني، كيف اعطي من حرمني. دي صعبه ضد هوى النفس. ما هو برضه يعني صعبه فعلا في الدنيا يعني. نعم هي صعبه، ولكن من درب نفسه وصل اليها بفضل الله عز وجل. ونعم بالله. نعم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شوف يبيتون يعني هي يقضون الليل. ايوه سجدا ويصلون. وشوف ربنا سماها مبيت، يعني الناس تبيت عندما تنام وهم يبيتون تحت عرش الرحمن. قال قم الليل الا قم الليل، ده امر من رسول الله. مش بيت قم الليل، لا ده امر. لا لا لا يبيت يعني والذين يقومون لربهم يعني لا لا سجدا وقياما. بياتهم مبيتهم تسبيح وتحميد وصلاة لله، لأن قلبه تحت العرش كما وصفت بعض كتب التفسير. آسيا امرأة في العرش، يقول جسدها في الفرش وقلبها عند العرش. ربي بني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القصر. سبحان الله. يعني انا يعجبني والذين يبيتون لربهم سجدا، لم يقل يقومون لا او يصلون لربهم بالليل. لأن الإنسان لما يبيت يستريح، لما انام يقول ادع بس هريح شويه. صح صحيح. ده ايه، راحه ولا تعب؟ راح. حلو. راحته في قيام الليل. يا سلام. سجدا وقياما، يعني قدم السجود مع ان القيام الاول. صحيح. صح؟ لان اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. سجدا وقياما. وبعدين اللي عندهم الضغط لا ينضبط الا بكثره السجود. فعلا اعجاز علمي يعني. سبحان الله. اللي عنده مرض الضغط. يعني لو ما يقدرش يعمل دماغه كده. لو تعود على اطاله السجود والخشوع في الصلاه شرها ينضبط الضغط. الله اكبر. اذا مساله الركوع والسجود فيها اعجازات. هذا الكلام، هذا كلام طويل يقول شرح، لكن احنا نتكلم على امر الله عز وجل بهذا. إن الملائكة لتتراءى البيوت التي فيها قائم بالليل كما يتراءى أهل الأرض الكواكب الذرية الغابرة في الأفق. عطاء بن رباح كان هو وزوجته وأمه، كان يقسم الليل ثلاث أقسام. أمه تقول أنا أخذ أول الليل، وتوقف زوجته، تقوم زوجته، تقوم الثلث الثاني، بعدين توقف عطاء، يقوم الثلث الثالث، وبعدين ينقصهم بلا اثنين عشان يصلوا الفجر. تمام. ماتت امه، قال لزوجته واين نذهب بالثلث؟ قالت نقسم الليله لسطرين، انت سطر وانا سطر. سبع سنوات ماتت زوجته، ظل 20 سنة يقوم الليل كله كي لا ينطفئ قيام الليل ونور قيام الليل في بيت عطاء. متى كان يعمل؟ كان يعمل سبحان. شوف الوقت جند من جنود الله. تمام. فإن أطعت رب العباد تكفيك الدقائق القليلة لتستريح. يعني فضلتك الآن الناس إذا قامت ركعتين في الجوف في الليل تستيقظ من نومها بعد صلاة العصر. لا يبقى هؤلاء ما قاموا لله الليل. وفضلت تعرفهم جدا، بيعتكف في المسجد في رمضان ويقوم قبل صلاة المغرب بخمس دقائق. وانت واحد جايب لي واحد ماله في شبهة وماله في حرام، وسبحان الله غذي بالحرام ولسانه والعياذ بالله خوف اعراض الناس وعينه عامله برج مراقبه للي رايحه واللي جايه وقاعد على الشاشات يقلب في القنوات وايده تمتد الى الرشوه وعايز تقول لي اعتكف في رمضان وهو لا هذا سلبت منه البركه اساسا. الله عز وجل لما جعل نور القبور والنور على الصراط ودخول الجنه من ضمن العربون ومن ضمن ما تدفعه هو قيام الليل، فما كان هذا الكلام يعني من سبحان الله. يعني الانسان الذي يقوم لله بالليل يشرح صدره يوسع في رزقه يستجاب دعائه. يا مؤمن احنا قلنا من قبل لو ان رئيس مؤسسة انا هاجز الثلث الساعة 3 صباحا في المؤسسة واللي له طلب يجي وهوقع له، حد من المصلحة يتأخر؟ لا. طيب اذا قال رب العباد عز وجل وقال عنهم صلى الله عليه وسلم ان ربكم يتنزل الى السماء في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا، ألا من صاحب حاجة تأخذها ده؟ ألا من كذا؟ ألا من كذا؟ هل يضيع حاجة عند الله؟ لا يضيع، ولكن صاحب المصلحة يعطي ثوري. نعم؟ يعطي ثوري صاحب المصلحة. لا يعطي ثوري ويأخذ من عبده. الله يقول أنا دعوت الله ولن يستجب دعوتي. الله يريد عن لا الله يريد من عبده أن يقف على بابه. هذه ميزة أخرى. طبعا يريد أن يقف على بابه ويبحث المسألة، لأن لو أعطاه لانصرف ونام وعايز يقوم ويدعو لأنه يحبه. ويحب ان يسمع صوته فلا يعجل بعطائه سبحان وكده. الله وبعدين المفروض يستبشر العبد بهذا. نفرض جدلا واحد تعوض قيام الليل وجه مرض او سافر تفتقده الملائكه لان الملائكه تعودت سماع صوته الله فتسال عنه فيقال انه مريض انه مسافر تدعو الملائكه له بان يشفيه رب العباد او ان يرده سالما وان كان مات تدعو له بالرحمه صلاة الليل. لا إلا صلاة الليل. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم وتتعاطوا دخلتم الجنة أطعموا الطعام وأسقوا السلام وصلوا بالليل والناس يعني. وصلوا بالليل والناس. ليه؟ صلاة الليل لا فيها لا رياء ولا سمعة. كان الزوج من السلف الصالح يخادع زوجته في مخدعه ينسل من جوارها يعني كما تخادع الأم وليدها. يعني الام لما تيجي جوه لما تفوت ينام الام تعمل ازاي تنزل من جنبه السكيت بهدوء هو يقوم بهدوء كي لا تشعر به زوجته يريد الا يحس بقيامه بالليل احد الا خالقه. وهذا اجمل ما في الموضوع وهذا المقصود بقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لربي. لما لم يقل لله قال او للرحمن قال عباد الرحمن لان الرب هو المربي فهو رباهم على حب قيام الليل ويربيهم على موائد كرمه في الدنيا فيكرمهم فتعلموا هذا من التربيه فكان سلوكا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. مش دعاء فقط دعاء عملي يعني مش هقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم فيروح ارتكب فيغضب الله صراحة. لا يعني ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يعني هذا القول يتبعه عمل الذين امنوا وعملوا عمل ده والذهاب خلاص هذا دعاء. هذه الصفه الايه الرابعه ربنا تمام ان شاء الله. انها ساءت مستقرا ومقاما. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. هذا الصفة الخامسة. يعني له مسرف لأن الاعتدال يعني. المبذرين إخوان الشياطين. المسرف أخو الشيطان والعياذ بالله. ولذلك الغني المدخن مسرف. والفقير المدخن سفيه. مرة ثانية الغني المدخن مسرف. لأنه؟ لأنه ينفق ماله فيما لا يرضي الله وفي إهدار الكيان الذي يعني أعطاه له رب العباد عز وجل. والفقير المدخن سفيه ولا تتصرف أموالك ينفق ماله فيما لا يعود عليه بالفائدة يبقى أنا أعطيه دينك. أوكي؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اللي هو التوحيد الخالص. كان هذا المفروض الاول عدم الشرك بالله ده ابن الحلال القضيه ما هو اصلا كل دول عباد الرحمن هو الايمان يجمعهم حلو نعم الايمان من غير سلوك لا صح وقدم السلوك قبل الايمان التزكيه مهمه التزكية مهمة. هي آيات العبادة في القرآن كثيرة أم قليلة بالنسبة للمعاملات مع الناس؟ قلنا آيات العبادة في القرآن 110. 110 آية فقط. وآيات القرآن كام؟ 6236 آية. يعني تقريبا تقع 3%. العبادات. و 97% في كتاب ربنا معطرة في حياتنا. لا حول ولا قوة. كلام خطير هذا. الله يسلمه، هذا كلام واقع. لا اله الا الله. وإذن ربنا حتى في ترتيب الصفات، وهذا ليس ترتيبا عشوائيا. لا لا لا لا لا لا. ترتيب المقصود لذاته يعني. يهتم بمعاملة المسلم لأخيه المسلم. الله. أنا لما أتكبر على خلق الله، ما خلاص ما أنا قلت لك أغلقت باب الإيمان. أنت قد أغلقت باب الإيمان إذا إذا إذا إذا دخلت من باب الشرك. والذين لا يدعون مع الله إله آخر. هنا قال الله سبحان الله لم يقل مع ربهم ولم يقل مع الرحمن إله. لأن الإله يخص التوحيد. الله إله. سبحان الله. يعني كل شيء ما كل كلمة أترصد صحيح. الله عليك يا رب. والذين لا يدعون مع الله سبحانه وتعالى، لأنه اسم الله الأعظم. لأن اللي يدخل الإسلام لو قال إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الرحمن. يقول لسه ما أسلمت. أشهد أن لا إله إلا الغفور. يقول لا ما معنى من أسماء الله وصفاته. طب هنا لو وقال لا والذين لا يدعون مع ربهم كما قال والذين يبيتون لربهم. هنا الله عز وجل هو الاسم الأعظم المخصوص المختص بالتوحيد. التوحيد. ولذلك لفظ الجلالة هذا الله لو حذفت كل حرف منه لوصل إليك أنه الله. لو حذفت الألف تبقى لله. لله. لو حذفت اللام تبقى له. لا صحيح. لو الهاء بالضمة هو. سبحان الله جميل هذا المعنى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيوة. هم القتل. شوف لزوال الدنيا بما فيها أهون على الله من أم إيه من أن تسفك دم بريء. سبحان الله. قال إلا بالحق. الحريص بالحق. يعني مثلا أنا أقتص. ما حاولنا أولي الأمر في حلقة سابقة. ما المقصود بهذه الآية؟ يعني واحد يقول كده من غير شيء إلا بالحق، يعني بالحق يروح يشكل الولي الأمر، ولي الأمر يأخذ الحق يقتل. لابد أن يكون الحق. طبعا لازم الحق. من غير الحق لا يقتلون النفس إن العصورة التي حرم الله. يعني التي النفس لا يقتلون النفس التي حرم الله. النفس التي حرم الله قتلها. الله هذا تقدير وهذه اللغة هي تنفع. التي حرم الله إلا بالحق. ولك العصفور الصغير يأتي يوم كان له عجاج، يعني صوت ضخم، يسمعه القاصي والدان، يقول يا رب خذ حقي من هذا فإنه قتلني عبثا ولم يقتلني لمن صح. عصفور الله أكبر. فما الذي يقتل بني آدمين كله؟ 8 قتلة، 10 قتلة. قصاص يوم القيامة من الحيوانات اللي يؤخذ من حسنات العبثنات الذي قتل عبثا. لا صورة يعني. صورة يعني. من المرأة دخلت النار في قير في هرة. لا هي أطعمتها. ولا تركتها تقول من خشاش الأرض. صحيح. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه اتكبت واحد. هذه الشرط رقم 8. لا تمام يا سيدي تمام. هل المراد بالزنا في حد ذاته أم الفواحش؟ الفواحش أحيانا قد تكون خطأ. نعم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يفعل ذلك ماذا بقى؟ يفعل هذا كله يعني دعا مع الله إلها آخر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وزنى. يلقى أثاما. وادي أثام ده وادي في النار يوضع في هؤلاء. تعرضنا له. وخرج من النار. أرجوك لا ترجع ثاني مرة ثانية. يضاعف له العذاب يوم القيامة. ليه؟ الله يرضى عليك. ليه من العبد؟ ليه يضاعف؟ لا لا لا. لأن الله عز وجل حذرك وأعطاك البدائل. قلت هو أنت ليك رب غير الله؟ لا لا. خلاص بقى تعطيني توحيد. فين التوحيد أول؟ سبحان الله. طيب أنت من قال لك أقتل هذا؟ من قال؟ وأنه في تنبيه بعدم القتل. خلاص. صحيح. من قال لك ارتكب خلاص الامر اعمل البديل الحلال خلاص راح ليس بكذب سبحان الله. يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. قال يوم القيامه ولا نقل في الدنيا هذا ذريعه بان حسابه يوم القيامه فقط. لا وحسابه في الدنيا ايضا. ايضا كونت على البركه منه هو البركه وهو العذاب ده الا من تاب. هذا استثناء جميل. فتعب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. توبة إيمان عمل التوبة فهمناها. طيب الإيمان من ماذا؟ يعني ما هو مؤمن؟ لا، ومن يصنع هذه يخرج من الإيمان؟ ما هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما ماذا يكون ساعتها؟ ده هو الإيمان موجود، مش هيعمل كده. الإيمان يتبخر منه، يغيب له كده، بعدين يرتكب وبعدين يرجع له تاني. الله أكبر. لك ليه؟ ليه؟ لأنه هو ساعة ما يسرق يعني يتناسى أن الله يراه، ساعة ما يأخذ الرشوة يتناسى أن الله يراه، ساعة ما يقع على قرار بظلم إنسان وطرد إنسان من عمل وإيذاء إنسان وخوضه في عرض إنسان وهكذا، هو نسي أن الله معه. لو ذكر أن الله معه لخلاص، ما فعل. فالإيمان يرضى عنه إلا من تاب وآمن. يعني لا، لا تفهم أنه خرج من الملة. لا لا لا، هو مؤمن عاصي، مسلم عاصي. لا يعني لا يجوز لنا ان نقول ترمى قال امن خرج من الملة. لا لا لا لا لا، اصل مرتكب الكبائر ده في درجه اسلام، وفي امنه وفي ازدادوا ايمانا. صحيح. يعني هو اذا فعل هو في درجه الاسلام بلا شك، لم يتوب من الملة. لا لا لا. طب ما يعني حينما يتوب نفهم ماذا يصنع؟ شروط التوبه ثلاثه واربعه اذا كانت في حق العباد. امن ماذا يصنع كي يؤمن؟ يعني انا اؤمن ان الذي اريد ان اقتله اتركه لله عز وجل يقتص منه. انا اؤمن بهذا. أن اذا ارتكبت مصيبه معينه ابتدي ايه؟ اؤمن ان الله يراني فلن ارتكبها مره اخرى. الله معي، الله شاهد علي، الله مطلع عليه. خلاص. طيب يعني وانا موضع الجمهور سمحنا مع بس الحجات. والذين لا يدعون مع الله إلها، هذه بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. تمام. ولا يقولون النفس اذا قتل ويريد ان يبرئ ساحته من يذهب ويعترف ويقول لاهل القتيل. يذهب الاول يدفع الدين. هيقتلوه. خلاص يبقى شهيد. خلاص يبقى لا، على قدم الشهيد يعني، على الاقل يذهب الى الجنة. يعني لا يحاسب على فعل أخرى. لا، من أقيم عليه حد دخل الجنة. لما جابوا الغامدية التي ارتكبت الفاحشة وقد أفاض بالحجارة، طارت نقطة دم منها على شفة خالد الجنوني، فتأسف، قال يا خالد لقد تاب التوبة، لو وزعت على أهل الأرض وتعافى. وهذا كان محل سؤال مع الزين والزين. له توبة؟ له توبة. ويعترف؟ لا لا يا. لا لا، إذا ستره الله خلاص لا يقول أنا فنان. لا لا لا لا لا، ستره الله خلاص. والله يعني فيها كلام كثير يعني ما يعني نود في البرامج القادمة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. إلا من تاب وآمن وعمل العمل مقترن أيضا بال. لا، وإلا ما سبحان الله نظريا لا لا لا لا سبحان الله. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بعد سبحان الله، مش بالثمان يمسح السيئات، يشيل السيئات تمحى وتوضع مكانها ايه؟ حسنات. وبعدين لا يعاتبه. طب وبعدين؟ طب انا عملت الذنب ده على الارض تشهد عليا واليد عملت. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم. طيب ينسي الله الجوارح فلا تشهد عليك. طب انت بعدين؟ وينسي الارض التي صنعت عليها الذنب، وينسي الزمن الذي صنعت فيه الذنب، وينسي الحفظه الذين كتبوا عليك الذنب، فلا يبقى عليك شاهد الا الله وهو الرحمن الرحيم الغفور الودود. حتى الحفظ ينسين ربنا سبحانه وتعالى، عشان ما حدش يستعليك. والصحيفه من ستر ونخرج له يوم القيامه كتابه يمحو الله ما شاء ويثبت. يمحو الله سبحانه وتعالى يمحو ما شاء ويثبت. يمحو ما شاء ويثبت سبحانه وتعالى. سبحان الله. الله أكبر. تكتب في صحيفة سيئاته أن صارت حسنات. يبدل سيئاته. يبدل شيل دي وحط دي. مدين ما كان لك يضاعف له العذاب. إذا تاب وآمن يبدل. الغرم بالغنم. صحيح. الغرم بالغنم. بالغنم. صح، قاعدة أصولية. يعني هذا الغنم يعني أنت أنا حريص على كل كلمة. بارك الله فيك يا رب. ما ينفعش أنك إيه يعني تدفع أحيانا. تدفع زكاة ده غرم. صحيح. طب الغرم يجي ازاي؟ من ان ملك يضعف، من ان نقص المدعى، من ان صدق. فانت شايفها ايه؟ غرامة. شايفها نقص، لا هي زيادة. صحيح. يبدل. وكان الله وكان الله غفورا رحيما. وكان هذه ليست فعل ماضي. كان غرم كان. لا كان. وما زال. مع الله عز وجل ليس هناك. تمام. ومن تاب وعمل صالحا. ممن؟ تأكيد بقى ان ما يتوب بقى ايه ما قاله ايه ما قاله فانه يتوب الى الله متابة. يعني ايه؟ يعني تصير التوبة هوية له. لم يقل يتوب والله توبة. لا لا لا متابة. متابة. يعني ان هو صار هذا الانسان يعني يكتب عند الله انه تائب. صفة التوبة. الحمد لله العظيم. لا لا لا. تصير التوبة ملازمة له. ولهذا لم يقل يتوب والله توبة. لا لا لا توبة دي مرة تفيد اسم مرة. جلسة اسم مرة توبة. من الهيئة. لكن لا متابة. فانها صارت ايه مصدر حركته. نعم. والذين لا يشهدون الزور. هذا استناف لبعض الصفات. الصفة العاشرة. نعم. والذين لا يشهدون الزور. يعني اياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاعتدل. قال الا وشهادة الزور. الا وقول الزور. الا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت. الله اكبر. ايه شهادة الزور. مش المحكمة فقط. لا بعشرة درها عشرة درها مهدر. وفينا على باب المحكمة. نسأل بس سلام. طب يعني بهذا الخصوص يعني هنالك اناس يحاولون اخراج الاخرين بالحد عن طريق شهادات هذه. شهادة الزور. بالمحكمة. شهادة الزور. هل شهادة الزور؟ شهادة الزور. انها تخرج تحد. شهادة الزور. لا الغاية في الاسلام لابد ان تكون شرعية والوسيلة لابد ان تكون شرعية. دقاء لا تقول هذا عمي هذا خلا لا لا لا ولا عمى ولا خلا هو كذا كذا رجل محرم لعشرين امرأة في الحج في الرحلة طب ومن يشهد هذه الشهادة شهادة شهادة شهادة يأثم هل هو قالها لا يبقى كذب وإذا لم يكن يعرف وقيل له إنه خلص عفى الله عما سلف ومن عاد هو حر والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا الحادي عشرة مروا كرامة يعني لما نشوف لغو كلام ناس كلام فاضي وكلام لا لا لا لا لا لا لا يزيد ولا ينقص يمرون كراما كرام الاخلاق لا يلتفتون اليه والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا لما يعني الايه تمر عن التدبر نتدبر شويه لما تيجي ايه عن السماوات وما فيها الارض وما فيها البحار الجبال الرحمه لا يمر عليها هكذا ولما يرى في الحياة ناس ظلموا ناس ورأى أن هذا الظالم اقتص منه في الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى عشان العز الإله يظهر ويأتي صدور قوم المؤمنين ترى اللي ظلمك سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه الله نعم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين يعني في الخلفة ها يبقى الازواج والذريات دي يصير قرة عين مش نكد فهو يدعو يعني ضمن صلاح العباد الرحمن ان يجعل الذرية في خدمة الدين نعم ها يحفظهم القرآن يقولون على طريق الله تخرج البنت تعرف الحجاب من صغرها تعرف الاستقامة تعرف الحياة لما يكبروا لما بإذن الله بس لابد من عمل والعمل الصالح يعني طب يعيشوا سنهم لا لا لا في خطوات في خطوات لعبه سبعا وأدبه سبعا وصديقه سبعا ثم اترك له الحمل على غاربه يعني نضيق عليه الحياه لا نضيق بالعكس ده احنا نطلقه لا يعيش والبنت تعيش سنها تعيش سنها يعني لما تتجوز ان شاء الله ان شاء الله اذا اراد ان يتزوجها يتزوجها من على شاكلتها يجيبها المنخنقه والموقوذه وما اكل السبع لعبه سبعا وأدبه سبعا وصادقه سبعا ثم اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي يموت الله والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ده مش تقي عاد ده هو امام المتقين صحيح يعني دخل في درجه يعني درجه كده من درجات الخير الله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا كل الآيات اللي قلناها دي عشان حلقة الجنة دي عشان عباد الرحمن الغرفة هي اعلى درجة في الجنة في الفردوس الغرفة اسمها الغرفة يقول العرب عن اجمل حجرة في البيت غرفة ودي اجمل مكان في الجنة ورد الغرفة غرفات وغرفات وهم في الغرفات امنوا سبحان الله غرف من فوقها غرف مبنية والغرفة هذه من أفضل الأماكن في الجنة وهذه صفات الداخلين والداخلين، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. آخر آية مهمة جدا، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، حسنت الغرفة مستقرا ومقام مستمر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ايه قيمتكم انتم لولا الدعاء؟ في ناس تستهين بالدعاء، ياخذها ادعو في السراء ادعو، بيقول يا بيقول يعني فضلتك معذره، هو الدعاء يغير القضاء يعني ان شاء الله رب العالمين، يعني ان شاء الله مكتوب عند ربنا ان شاء الله يغير، ان شاء الله يغير ابيض القطع الدعاء فعلا يغير القضاء، يغير القضاء باذن الله رب العالمين. لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا بر الوالدين، في الحديث سبحان الله. قل ما يعبأ بكم رب يعني سبحان الله يريكم رعايته لولا دعاؤكم، هذا دعاء مهم، من اللي بيسأل الله يغضب الله عليه سبحان الله اكبر، لابد ان تكون نحو في المسألة. فقد كذبتم من الله عز وجل في انكم استغنيتم عن الدعاء، يقول لك يا رب يقول لك ادعي ليه يا رب، يقول لك ادعي ليه، ليه ادعو من عندي الاموال عندي والجاه وانا ادوس على الزر تفتح الابواب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يلازمكم اما النعيم ان اطعتم واما الجحيم ان عصيتم. هذه الصفات عباد الرحمن، هذه الصفات عباد الرحمن يعني اللي على المشاهدين والمستمعين يكونوا يعني أحفظوا كتبوها، لأن أنا أطلعت في أن أرى أن الوقت زحف وكذا، فأردت أن أوضح يعني هذا الأمر، وهو بالفعل زحف الوقت وانسحب الوقت من تحت أقدامنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا القوة والقدرة والهمة والعزيمة على أن ندخل ضمن صفات عباد الرحمن ونحاول جهدين في الحياة الدنيا أن نجتهد وأن نجد إن شاء الله. بارك الله فيكم، دعاء نختم بهذه الحلقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد بلغته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا ما فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. كما نسألك أن تهب بناتنا أزواجا صالحين، وأن ترزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن تطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وأن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. آمين آمين، وأنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله في فضلاتكم، شكرا وعلى أمل اللقاء بفضلاتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.